بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 16 بعد 400، سورة السجدة. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقول ابن جزي مفسرا لهذه الآية الكريمة: لو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرا مهولا. ناكسوا رؤوسهم عبارة عن الذل والغم والندم. ربنا أبصرنا وسمعنا، تقديره يقولون: ربنا قد علمنا الحقائق. هكذا فسرها ابن جزي، وهو من خيار المفسرين. إذن نمر بالآية الكريمة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وليتأمل المؤمن أنه مطالب في الدنيا بالسجود لله تعالى، كل إنسان مطالب بالإسلام وبتطبيق أمر الدين، ومن ذلك السجود لله تعالى في الصلاة. أما المجرم الذي يتكبر عن ذلك فهو سيذل يوم القيامة. فمن لم يقدم العبادة لله تعالى والذل في الدنيا سيقدمها في الآخرة. وتفسير الآية: ولو ترى يا محمد ويا كل مخاطب بهذا القرآن، حين يطأطئ المجرمون رؤوسهم يوم القيامة عند الله بسبب تكذيبهم وعصيانهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي يقولون: يا ربنا أبصرنا وسمعنا ما كنا ننكره أو نشك فيه من الحق، فارجعنا إلى الدنيا لنعمل فيها عملا صالحا، إنا الآن موقنون بالحق. فهم يؤمنون، لكن لا ينفع حين ذاك الإيمان، إنما ينفع الإيمان في حال الامتحان والاختبار. ثانيا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يقول القرطبي: أي خروا سجدا لله تعالى على وجوههم تعظيما لآياته وخوفا من سطوته وعذابه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، وتأمل أن المؤمن إذا جاءته المواعظ التعب. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي إنما يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها بادروا إلى إظهار التدلل والخضوع لله، فهووا إلى الأرض ساقطين على وجوههم سجدا تعظيما وخضوعا لربهم وإقرارا بعبوديته سبحانه وتعالى. وسبحوا بحمد ربهم، أي ونزه الله تعالى في سجودهم عن جميع النقائص والعيوب، تنزيها متلبسا بحمده وإثبات صفات كماله. ولذا قد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال: وهم لا يستكبرون، أي يسجدون لله ويسبحون بحمده حال كونهم لا يستكبرون عن عبادته والسجود له سبحانه وتعالى. ثالثا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول ابن جزي تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع، والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. لكن ينبغي على الإنسان أن يكون له نصيب من قيام الليل. وفي ذلك فائدتان: الفائدة الأولى لأجل أن ينال الإنسان حظه الأوفى عند الله تعالى يوم القيامة، ولأجل أن يهون عليه قيام يوم القيامة، فمن أكثر قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامة. أما إذا كان الإنسان محروما من قيام الليل فالإنسان لا يحرم من قيام الليل إلا بسبب ذنب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أي ترتفع وتتباعد جنوب هؤلاء المؤمنين متنحية عن فرشهم، فيهجرون النوم لمناجاة الله تعالى في الليل خوفا من غضبه وسخطه وعذابه، وطمعا في رضاه ورحمته ومغفرته وثوابه. وتأمل في هذه الآية الكريمة لما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية، ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوال لذات أخرى وهو المال، إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة راحة لهم، فقال ومما رزقناهم ينفقون، أي ومما رزقهم الله تعالى ينفقون في سبيله. فهم يحبون المال لكنهم يقدمون هذا المال المحبوب على قلوبهم في محبة الله، ومحبة الله أعظم إلى قلوبهم. إذن هم جمعوا الإحسانين، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في عبادة المخلوق. رابعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول البقاعي وطمعا أي في رضاه الموجب لثوابه، وعبر به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون أعمالهم شيئا، بل يطلبون فضله بغير سبب. وإذا كانوا يرجون رحمته بغير سبب فهم مع السبب أرجى، فهم لا ييأسون من رحمته. وهنا في ذلك تنبيه على أن الإنسان مهما عبد الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون متواضعا وأن لا يغتر بعبادته، بل أن الإنسان يأتي بالعبادة خوفا ورجاء. وهذا طبعا يحصل للمؤمن حينما يطالع النعم وينظر كم أن نعم الله تعالى تغمره وتعمه. فهنا المعرفة لها دور في تصحيح العمل، ولذا نحن بنا حاجة إلى العلم النافع. خامسا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول ابن عاشور ومما رزقناهم ينفقون، يقول ولما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوال لذات أخرى وهو المال. فالمال نافع جدا، ولكنهم يقدمونه في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن أمر الدنيا وأمر الآخرة كله بيد الله تعالى. فبالتقرب إلى الله تعالى ينال الإنسان مناح. وهذا أيضا من مخالفة هوى النفس، النفس تهوى أن يبقى المال، ولكن النفس لن تنال مناها حتى تخالف هواها حبا في الله سبحانه وتعالى. سادسا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول ابن كثير: فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم، كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وذاك إنسان لا بد أن تكون له أعمال خفية لا تفتح إلا يوم القيامة، لا يخبر بها أحدا أبدا، فهذا من أعظم ما يكون. وبعض الأعمال يظهرها الإنسان لأجل أن يقتدى بها، لكن لا بد أن يكون للإنسان ثمة أعمال لا يعلمها إلا الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قربة أعين، بمعنى فلا يعلم أي أحد ما أخفى الله لأولئك المؤمنين من النعيم العظيم في الجنة مما تقر به أعينهم. ولذا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهكذا فالإنسان لديه عبادات من تعظيم الله وأعمال يقوم بها لا يعلمها الناس يتقرب بها إلى ربه، حتى جاء في بعض الآثار: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. قال: جزاء بما كانوا يعملون، أي أعد الله لهم ذلك النعيم العظيم في الجنة ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في العمل الذي يقربه إلى ربه. سابعا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم. يقول السعدي: فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ردوا إليها، فذهب عنهم روح ذلك الفرح واشتد عليهم الكرب. إذن هم يجمع عليهم العذاب النفسي والعذاب الجسدي، كما أنهم لم يؤدوا شكر نعم الله تعالى. معاني الكلمات: ناكسوا رؤوسهم قد خفضوها وأطرقوا خزيا وندبا. طبعا ناكسوا رؤوسهم أي يعني يطأطئوها، وأصل النكس يدل على قلب الشيء على رأسه. حق القول ثبت وتحقق ووجب، طبعا كلمة حق أي وجب ولزم، والحق في أصله المطابقة والموافقة. وأصل حقق يدل على إحكام الشيء وصحته. الجنة الجن تتجافى ترتفع وتتنحى للعبادة. إذن تتجافى أي ترتفع وتتنحى عن الفراش، وأصل جفوى يدل على يعني نتوء على ارتفاع ويتنحى عن الشيء. المضاجع فرش النوم طبعا المضاجع هي جمع مضجع وهو موضع الضجوع والنوم، وأصل ضجع اللصوق بالأرض على جن. ما أخفي لهم ما ادخر لهم من الجزاء، من قرة أعين ما يفرح ويسر، أي ما تلذ وتشتهيه، وهي مأخوذة من القر أي البرد، يقال قرت عينه أي بردت، والمعنى أعطاهم الله ما تسجل به أعينهم فلا تطمع إلى غيره. المأوى التي يأوون إليها ويقيمون بها نزلا ضيافة لهم. العمل بالآيات، أولا اسجد سجدة تلاوة عند قراءة هذه الآيات. الإنسان لا يفرط بشيء من كتاب الله، وكلما قرأ القرآن ومرت به السجدة سواء في هذه السورة أو في غيرها يسجد لله تعالى امتثالا لأمر الله وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اضبط منبهك لتقوم وتصلي من الليل وتدعو ربك، يعني الإنسان عليها لا يفرط في قيام الليل حتى ولو كان يسيرا. ثانيا تصدق بصدقة، الإنسان عليها أن يتصدق، ولو أن الإنسان تصدق في كل يوم لكان أحسن، لأن الملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، فلا تجعل نهارك يذهب من غير صدقة حتى ولو كان شيئا يسيرا. التوجيهات، أولا اعمل الصالحات قبل أن تتمنى عملها ولا تستطيع، ولذلك التفريط في الأعمال الصالحة من أخطر ما يكون، فعلى الإنسان أن لا يفرط. ثانيا الهداية بيد الله، فاسأل الله إياها، فالإنسان يسأل الهداية من ربه، هداية الدلالة وهداية التوفيق. ثالثا ليكن لك خبيئة عمل صالح، فاعمل عملا صالحا لا يطلع عليه إلا الله. لا بد للإنسان أن تكون له أعمال خفية لا يخبر بها أحدا، بحيث تفتح بين يدي الله تعالى، فهناك يجزى الإنسان الجزاء الأوفى عليها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.